الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشك في التكليف ما هو ميزانه؟ متى يكون الشك شكا في التكليف؟ ذكر قدس سره ميزانين لذلك. الميزان الأول إش كان إذا تتذكروا؟ أن يكون الشك فيما في قيد من قيود التكليف، هذا كان الميزان الأول. مثل ما إذا تتذكروا المثال إحنا خليه نذكره حتى نطبق على ضوء المثال. المثال هيكي: يحرم شرب الخمر إذا بلغ المكلف الشخص إذا بلغ القيد، فمتى ما كان الشك في القيد، يعني لا أدري بلغت أنا أو ما بلغت، هذا شك في القيد، هنا يصير الشك في من في الحكم، يعني إذا شكت بالغ ومبالغ يعني راح أحكم في أنه ماذا؟ حرم علي شرب الخمر ولا؟ فالميزان الأول أن يكون الشك في القيد. الميزان الثاني أن يكون الشك في الموضوع، لكن نفترض أن الموضوع مأخوذ بنحو الشمولية، يعني كل خمر يحرم كل خمر، مو خمر ما كل خمر، ففي مثل هذه الحالة هم ما تصير الشك فينا في أصل الحكم. ليش؟ لأنه قلنا الحكم ينحل بعدد أفراد الخمر، أفراد الموضوع. فإذا أفراد الخمر في الدنيا إجدت كانت ألف، فكم يحرم أكو عندي؟ تنحل يحرم إلى ألف يحرم، فكل إناء يصيب ماذا؟ يتعلق به يحرم واحد. فإذا كان مفطر الأواني الألف، بعدين إذا ألف يحرم أكو، بعدين شدت فرد آني ما أدري خمر يا مو خمر، إذا راح أشك أنه هل ثبت وحدث حكم رقم جديد 1001 وما حدث، شك التكليف الجديد، هذا شك التكليف الجديد، إذا تجري براء. إذا الشك في التكليف له ميزانان: الأول أن يكون الشك في من تلقى، الثاني أن يكون الشك في الموضوع المأخوذ نحو الشمولية. هذا مو أمس بينا، ثم بينا إذا تتذكرون أن المرزى رحمة الله عليه إجداد يظهر من إرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول. يعني شنو؟ يعني قال الشك في الموضوع شك في من تلقى، بالتالي ليش هذا الشك في الموضوع شك في القيد؟ لأن وجود الخمر خارج القيد المن للحرم، الحرم شك تثبت، إذا الخمر موجود خارجه، فإذا كان وجود الخمر قيد فالشك في الموضوع شك في من راح يصير في القيد، فأدخل الميزان الثاني تحت الأول. وإحنا اتعجبنا قلنا لما لازم دائما وجود الموضوع يصير قيسينا في الحكم، إذا كان وجود الموضوع غير اختياري بل لازم، أما إذا لم يكن اختياري، إذا كان اختياري ليس من اللازم ذلك. إذا كان وجود الموضوع ليس اختياري، مثل قلنا أن يتمثلنا ليس اختياري مثل زوال الشمس، فهنا صحيح لابد أن يؤخذ هذا قيد في التكليف. اما اذا كان اختيار فليس من اللازم اطلقه. هذا كل امس بينا درسنا الجديد من الان سوف يشرح. يقول قدس سره ولكن الحق مع المرزق. رجعنا يعني الايد شنو المرزق النائم؟ الحق مع المرزا رحمة الله عليه. يعني بعبارة اخرى ماذا؟ الشك في الموضوع شك في من؟ في القيد. لكن لا بالبيان المرزائي بل ببيان جديد. يعني شو؟ يعني لا نقول بان الشك في وجود الموضوع، شك في القيد من باب الذي ذكر المرزا، يعني من باب ان وجود الموضوع قيد فيما في الحكم. هذا انكرناه احنا، قلنا وجود الموضوع ليس قيدا في الحكم دائما، وانما نقول بذلك من باب اما العرف حينما يطرح عليهم دليل يحرم شرب الخمر اذا بلغ الانسان، ايش يفهم من هالقضيه؟ يفهم بلحاظ الموضوع يفهم قضيه شرطيه، يعني شنو بلحاظ الموضوع يفهم قضيه شرطيه؟ يعني هيك يفهم كل ما وجد، كل ما وجد سائل بلحاظ الموضوع اقوله كلما وجد سائل واتصف بانه خمر فاجتنبه. هج العرف يفهم يولا، انت هج تفهم يولا، رابع توجان بلحاظ الموضوع تفهم من القضية الشرطية يولا. اكرر اذا قيل هكذا اجتنب عن الخمر طبعا اذا بلغت سايمان شغل دي بلحاظ كلمة الخمر نفهم قضية شرطية، بلحاظ كلمة الخمر يعني شلون بلحاظ كلمة الخمر نفهم قضية شرطية؟ يعني اذا وجد شيء سائل تقول سمعي حتى الشيء سائل تقول واتفق بانه خمر او كان متصف بانه خمر تستنبه. هكذا هو المفهوم. فاذا كان هكذا نفهم من هذا الدليل، اذا على هذا الاساس سوف يكون الاتفاق قيد اتفاق الشيء موجود الخمر، اتفاق الشيء بانه خمر راح يصير قيد فيما في الحرم. اذا هيك فهم اذا هالظهور قبلناه، اذا واحد ما قبل هالظهور فلا هذا المطلب ضعيف الباطل، لكن اذا قبلنا هذا الظهور هو مو ضعيف صدقا ما تجي. يعني نفهم من دليل اجتنب عن الخمر بلحاظ الخمر مثلا قضية شرطية، يعني اذا وجد شيء واتصف بانه خمر فاستنبط فراح يصير الاتفاق قيد اتفاق الشيء بالخمرية. ها موجود الخمر قيد الاتفاق راح يصير قيد للحرمة. اقول الاتفاق يسمون مفاس كانت ناقصة، ووجود الخمر اصل وجود الخمر شي يسمونه مفاس كانت، ها تفرقت كده المفاس كانت تامة والناقصة شنو فرق بيناتها؟ هاي كم مرة مر علينا اصل وجود الشيء شي يسمونه كان زيدون وجد زيدون يسمونه مفاس كانت تامة اللي ما إلها الا اسم بمعنى وجده، كانت تامة تكون بمعنى وجد. اما اذا ثبوت شيء لشيء تحتاج الى خبر، كان زيد شنو عالما قائما، يعني متصفا بالعلم متصفا بالقيام متصفا بكذا، فهي مفادها مو اصل وجود وانما مفادها ماذا؟ اتصاف شيء بشيء، هاي يسموها مفاد كامل الناقص. فالاتصاف دائما يعبر عنه مسحا يعبر عنه ماذا؟ مفاد كامل ناقصه، اصل وجود الشيء مفاد كامل التام. اذا خلاصة حصيلة ما تبين لحد الآن هذا قاعد أفهرسه الآن المقدار انتقل أفهرسه حصيلة ما اتضح هذا أنه نقول الشك في الموضوع أيضا شك في القيد كما قال المرزا الشك في الموضوع شك في قيد الحكم كما قال المرزا لكن المرزا قال الشك في الموضوع شك في الحكم من يابا من باب أن وجود الموضوع يعني وجود الخمر خارجا قيد علما قيد وجود الخارجي في الحكم احنا هذا من قبل قلنا ليس من اللازم ذلك قد لا يكون قيد وجود الخارجي كما اذا كان وجود الموضوع اختياري فانه لا يكون قيد وانما نحن قلنا بان الشك في وجود الموضوع شك في القيد من باب ان العرف يفهم حينما يسمع خطاب اجتنب عن الخمر يفهم من كلمة الخمر قضية شرطية يفهم هكذا كلما وجد شيء وكان متصفا بأنه خمر تجتنبه فراح يصير الاتفاق الخمرية قيد فيما في الحكم فالشك في الاتفاق شك في القيد راح يصير بالتالي وحصيلة ما اتضح هذا أنه تتمها أنه كلما شككنا في القيد معنى ذلك شككنا في أصل الحكم فتجري البراءة لكن الشك في القيد إلى صورتين الشك في القيد تارة يكون شك في أكل وجود الشيء ومرة يصير شك في الاتفاق شك في أصل وجود الشيء مثل ما تشك في أصل وجود البلوغ بلغت أنا وما بلغت هذا شك في أصل وجود بنحو مفاد كان شنو كان والشك في الاتصاف هذا يصير بلحاظ الموضوع إذا شكت اتصاف الشيء ماذا بالخمرية هذا بنحو مفاد ماذا كان ناقص ففي كليهما اذا الشك فيما في القيد لكن القيد الشك فيه يختلف او القيد هو نفسه يختلف تارة القيد يكون مأخوذ انا نحو ماذا اصل وجود يعني اصل وجود الشيء قيد وين كما في البلوغ او مرة الذي يكون قيد الاتصاف كما في الموضوع ثم نقول شيء جديد وبناء على تحويل الشك في الموضوع لمن حولنا الشك في الموضوع الى الشك في القيد كيف حولنا بان قلنا المفهوم عند العرف من الموضوع المفهوم من قضية شرطية نرجع اجتنب عن الخمر يعني اجتنب عن الشيء اذا كان خمرا متصفا بالخمر بناء على هذا يتضح انه هذا التحويل الى القضية الشرطية وفهم القضية الشرطية ما يختص بالموضوع يأتي حتى في من يأتي هذا في المتعلق في المتعلق هم بس يأتي المتعلق مثل من الشرط بالنسبة الى الشرط هم بس هذا يأتي يعني يفهم من كلمة الشرط قضية شرطية يعني شلون يفهم قضية شرطية من كلمة الشرب يعني العرف ايش يفهم من كلمة اجتنب عن الشرب شرب الخمر كلما صدق على الشيء انه شرب تجتنب فعلى هذا الاساس اذا اعترض قطرة خمر اخليها بحلقي وحدها شكيت انه يصدق شرب وما يصدق شرب على هالبيان نجري البراءة شك في التكليف هذا يصير وشك في الانتفاق راح يصير ماذا شك في التكليف نجري البراءة ليش لان بلحاظ الشرط ان تصير القضية ماذا نفهم قضية شرطية يعني كلما صدق على الشيء انه شرب فالاتصاف بالشرطة راح يصير قيد علما للحكم لوجوب الاجتماع. وهذا اشك اكو اتصاف ولا يعني اشك اكو وجوب الاجتماع ولا فتجري البراءة. او مثلا مثال اخر قال لي يحرم الكذب. هاي قضية ترى مهمة هذه كتبتولها. يحرم الكذب انا اشوف اذا اردت اسالف هاي السالفة ما ادري هاي السالفة يصدق عليها كذب يا ما يصدق. اخلي افرض اول اقول افترضوا كان اكو فرد واحد اول اقول افترضوا اقول من ماذا احكي افطر كلام لكن كلام غير مطابق للواقع هذا كذب يصدق عليه. بس اول اقول افترضوا هذا كذب يسمونه يا لا اذا كذب يحكم يجي وعلا فلا. فشنو هذا حكم؟ السيد قال على انه ماذا هنا شك في اصل التكليف تجي البرح. ليش؟ لان بلحاظ المتعلق وهو الكذب القضية شو تصير تتحول نفهم قضية شرطية. يحرم الكذب يعني شنو؟ يعني كل شيء صدق عليه اتصف بالكذب. اذا اتصف حرام. فالاتصاف بالكذب يكون قيد علما للحرم. فش وقت ما شكيت انه اتصاف اكو بالكذب يا ولا يعني شكيت في القيد قيد الحرم الشك راح يصير شك في اصل التكليف. فاتضح خلاصة ما تقدم انه بلحاظ ماذا اذا شكينا في المتعلق يصير الشك في التكليف. واذا شكينا في الموضوع هم يصير الشك فيما في التكليف. ليش؟ لانه بلحاظ المتعلق وبلحاظ الموضوع يكون الاتفاق قيد. يعني قضية شرطية يتحول الى قضية شرطية يصير المعنى كلما كان شيء صدق عليه ماذا شر هذا لحاظ المتعلق اتصف بالشر فيصير اتفاق بالشر قيد في الحكم. او اتصف بالخمر هذا شنو بلحاظ الخمر الموضوع تجتنب فراح يصير الاتفاق بالخمرية او الاتفاق بالشر قيد في الحكم. فاذا شكينا بالاتفاق يعني شكينا بقيد الحكم في البراءة. وهذا مطلب مهم هذا يعني مطلب مهم انسان قد يغفل عنه اذا يراجع وجدان الامر كما يقول السيد. اقول ترد شيء ما ذاكر السيد ما ادري انتم ما تتأمل وشوفه صحيح هذا او لا. السيد قال بلحاظ المتعلق الحرف الشفهم قضية شنو شرطية. يعني لما يقال يحرم الكذب الشفهم قضية شرطية. يعني اذا وجد شيء وصدق كذب اتفق كيف تجتمع. فاذا شكيت ان هذا كذب يولى يعني شاك في القيد في قيد الاتصال تجي البراءة. شوف في اصل التكذيب تجي البراءة. انا اقول هذا يكون في التحريمات. في التحريم الامر كما يقول السيد لما يقال يحرم الكذب نجي لا تجي البراءة. شوف في اصل التكذيب تجي البراءة. اما اذا كان في الوجوبات في الوجوبات في باب الوجوب مثل اذا قيل يجب ماذا اكرام الاكرام اكرام الفقير هم هالحكي نقدر نحكي يعني نقول بلحاظ الاكرام الذي هو المتعلق نفهم قضية شرطية. يعني كلما وجد شيء وصدق عليه اكرام فهو حينئذ ماذا يصير واجبا. فاذا شكيت في ان هذا اكرام او مو اكرام تجري حينئذ ماذا اصالة البراءة. هذا الكلام في باب الوجود نقدر يا هل ترى نقوله او انه ماذا بل قد يقال على انه ماذا ما نقدر نقوله اذا كان المطلوب الاكرام على نحو البدلية مو على نحو ايش اذا على نحو الشمولية مو بعيد يعني كل اكرام اذا مطلوب هو هم ما تتشيسون، لكن اذا على نحو البدلية لا يتون على اي حال فهذا اسم تفتي وتأملوا بيش شلون الامر شلون يصير. فالخلاصة ان السيد قدس الله روحه الشريفة ارجع الشك في القيد والشك في الموضوع والشك في من في المتعلق اثناثة ارجع عن علما الى الشك في القيد في قيد التكليف يعني شك في اصل التكليف تجد براءه. اما الشك في القيد هو واضح فهو قيد التكليف والشك في قيد التكليف شك في اصل التكليف. واما الشك في متعلق وفي الموضوع جعل ماذا المفهوم من المتعلق ومن الموضوع قضية شرعية يعني الاتفاق. فالشك حينئذ في الموضوع شك في الاتفاق والشك في المتعلق يعني شك في ان هذا خمر يوم خمر شك في الاتفاق يعني شك في القيد والشك في ان هذا شرب او مو شرب ام شك من في القيد. فتجري حينئذ ماذا البراءة لكن بلحاظ ماذا القيد البلوغ مثل يكون المأخوذ القيد بنحو مفاد كان التام. اما بلحاظ الموضوع والمتعلق يكون الاتفاق مأخوذ بنحو مفاد كان الناقص نطبق العبارة. ولكن بتدقيق اعمق نستطيع ان نرد الشك في خمرية المائع يعني في الموضوع شك الموضوع السيد ترى يتكلم في الموضوع بعدين يجي المتعلق ان نرد الشك في خمرية الماء الى الشك في قيد التكليف كما قال المرجع لكن لا ببيانه لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا كما كان يقول المرجع لا لا لا لا لا مو من هالباب هذا كنا فاضل. فإن الوجود الخارجي للحرمة ليس قيدا في الحرمة إلا قلنا إذا كان غير اختياري بل بتقريب آخر بتقريب إن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه بلحاظ الخمر بلحاظ الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها شنو كلما كان مائع ما خمرا السيد هنا كان يصرح كلما كان مائع واتصف بأنه خمر فلا كان يصرح كما بعد شوي يجي يصرح يوم من يتصرح حتى الطالب يفهم شنو المقصود أن السيد يريد يسوي الاتصاف الخمرية قيد فلا تشربه. فحرمة الشدة الصين مقيدة نقدر نقول ديما مو بوجود الخمر خارجا لا لا لا باتصاف الشيء بالخمرية بأن يكون المائع خمرا يعني متصف بالخمرية سواء وجود الخمر خارجا أو لا وجود على وجود ما نشغل به لا المهم الاتصاف راح يستمر. فعلى هذا الأساس فإذا شك في أن الفقاع خمرا أو لا مثلا جرت البراءة عن الحرمة فيه ليش لأن هذا شك في الاتصاف والشك في الاتفاق شك في قيد الحكم شك في قيد الحكم شك في اصل التكليف تجي البراءة. وبهذا صح القول بان البراءة تجري كلما كان الشك في من تلقي في قيد التكليف لكن قيد التكليف على قسمين وان قيود التكليف على قسمين تارة على وزان مفاد كانت تامة مثل شو وقت اذا شكينا في البلوغ المفاد كانت تامة على مثال مفاد كانت تامة بمعنى إناقته يعني إناقة التكليف إناقة عن تقيد بمعنى تقيد التكليف دينا بوجود الشيء بوجود البلوغ هذا هنا مفاد كانت تامة بوجود البلوغ خارجا فيكون الوجود الخارجي يعني للبلوغ قيدا وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقص القيد مثل ما إذا شكينا في الاتفاق الخمرية بمعنى إناقته يعني إناقة التكليف باتصاف الشيء بعنوان الخمرية فيكون الاتصاف هسه قاعد يصرح السيد الاتصاف من أول ما كان يصرح هسه صرح فيكون الاتصاف قيدا. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول الوجود الخارجي وجود خارج البلوغ على الأول يعني شنو هناك اذا كان اصل وجود مأخوذ طيب. او شفت الاتصاف على الثاني. على الثاني يعني شنو؟ هنا اذا كان الاتصاف مأخوذ طيب. الاتصاف بالخمدين. جرت البرائم. وإلا فلا. إذا ما كان الشك من الأقليم فيش براءة. قد واحد يقول للسيد أنه هاي فكرة الإرجاع إلى القضية الشرطية بلحاظ الموضوع يمكن تطبيقها بلحاظ متعلق أيضا. يقول بري بلحاظ متعلق أيضا. هذا يمكن بلحاظ المتعلق يعني شنو؟ الشرب نفسه. بلحاظ الشرب يمكن نحول القضية إلى شرطية. يعني كلما وجد شيء وطبق شرب عليه حرامي. وعلى هذا نستطيع أن نعمل فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة اللي هي على وزان مفاد كان الناقصة يا قيود التكليف منه يا قيود التكليف بالنسبة ماذا الاتفاق بينا بالنسبة للموضوع يعني بالنسبة للموضوع هناك يكون ماذا المأخوذ ماذا الاتفاق طيب على وزان مفاد كان الناقص يمكن ان نطبقها او فكرة قيود التكليف المأخوذة على نحو مفاد كان الناقصة يمكن نطبقها على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معه مو بس الموضوع متعلق معه يعني الشرب فكما ان حرمة الشرب مقيدة بان يكون المائع خمرا متصف بالخمر المائع هاي بالنسبة للموضوع كذلك الحال يعني بالنسبة علما الى المتعلق كذلك الحال في حرمة الكذب السيد غير المثال ماكو داعي هو ذاك المثال نفسه لكن طبق على من على الشرب لا طبق على الخمر كذلك الحال في حرمة الكذب فإن ثبوتها لكلام مقيد بأن يكون الكلام متصف من بالكذب فالاتفاق بالكذب في القتل فإذا شك في كون الكلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف وهكذا نستخلص الخلاصة أن الميزان الأساسي لجريان البراءة شنو هو الشكل القيد قيد التكليف لكن قيد التكليف إلى كم شكل مرة يكون القيد مأخوذ ماذا على نحو مفاد كانت تامة مثل البلوغ وهي تارة يقول على وزان مفاد كانت تامة هاي السيوط كالشك فيما أنا في تزلط البلوغ هو السيد يقول ماذا كالشك في وقوع الزلزلة مثل ما كالشك في وقوع هكذا عقيد فليجب صلاة شنو الآيات شو كيف إذا وقعت الزلزلة إذا هنا راح يصير إذا عطلت الزلزلة قيد بعد التكليف فإذا شكينا في أصل وجود الزلزلة هذا شك في أصل وجوده على نحو مفاد كانت تامة أو أنا في التمثل بالبلوغ إذا شك في أصل البلوغ نفس الشيء كالشك في وقوع الزلزلة الذي هي قيد إلما لوجود صلاة الآيات في خطاب تجب صلاة الآيات إذا حصلت الزلزلة وأخرى يكون القيد على وزان مفاد كان ناقصة لمن من على وزان مفاد كان ناقصة على وزان مفاد كان ناقصة فمرة بالنسبة إلى عنوان الموضوع مثل من كالشك في خمرية الماء وثالث على وزان كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا في الجميع ماذا شك في من في القيد وفي الجميع ماذا شك في أصل تكليف تجر براءة وهذا قلت مطلب لطيف ممنهج واحد يكون يلتفت له الحاصل في الكتب ما موجود وإن كان عند التأمل هو إنسان يصل لكن ما يقدر يرتب في الكتابتين استحباب الاحتياط محصل هذا الموضوع هو أنه احنا قلنا الشك في التكليف ماذا تجري فيه البراء احتياط شلون مواجب ليس واجبا إلى الراجح يا مو راجح مستحب لو مو مستحب شرعا الاحتياط إذا شكيت في حرمة شرب التفلون شقي أصلتك براءتك لكن مستحب الاحتياط ولا بلي لكن توجد هنا نقطتان من الكلام النقطة الأولى قد واحد يقول شيخنا ما نقدر نقول مستحب احتيار استحباب شرعي. ليش ما يمكن؟ يقول بلي احتياط ما يمكن مستحب. شنو نقول؟ استحباب الاحتياط حكم ارشادي مو شرعي. مو احنا عندنا الحكم مرة مولوي ومرة عندنا ماذا؟ ارشادي. الفرق بيناتهم شنو؟ انه اذا مولوي اذا واحد خالفه يعاقب اذا كان وجوب ويثاب اذا كان يثاب اذا امتفى. واذا كان مثلا ماذا؟ استحباب ومولوي يطي ثياب عليهم على الامتثال. فزيارة العلماء عليهم السلام مستحب استحباب المولوية. ليش؟ مطلوبة شرعا. ليش؟ يثاب المكلف لو زار. لكن اكو بعض الاحكام بعض الاستحبابات بعض الاحكام نقول ماذا؟ ارشادية. مثل من ارشادية؟ مثل امر الطبيب. الطبيب لما يعمرني يقول لي لا تأكل البرتقال لانك مريض وانا عاطل، فحينئذ هذا الحكم ماذا؟ ارشادي. ليش؟ لان ما يترتب على مخالفته عقاب، بل قاعد يرشدك علما الى انه ترى تتأذى اذا اكلت البرتقال. ارشاد الى حكم عقل مثلا، هذا يسمونه ارشادي. فاحنا نريد نقول احتياط الشك في التكليف مواجب ولكن مستحب، بس استحبابه استحباب شرعي مولوي. يعني بحيث اذا واحد احتاط وما شرب الكسر، اذا قلنا استحباب مولوي ايش يصير النتيجة؟ ثواب اليه وما اليه؟ ثواب اليه. واما اذا قلنا لا ارشادي، ارشادي يعني شنو؟ يعني يجي كل حكم العقل، يعني العقل مو يقول راجح ان انسان يحتار حتى يقول ما يقول. فالشارع يريد يرشدك علما ويأكد لك حكم العقل، اما ما يريد يجعل فرض حكم جديد بحيث تثاب على امتثاله. فالسؤال الذي قعدنا نطرحه في النقطة الاولى هو انه الاحتياط افرض ما واجب ومستحب، لكن هل استحباب مولوي بحيث لو الانسان احتاط يحصل ثواب، او ان الاستحباب لا ارشادي الى حكم العقل؟ قد يقال بانه لا يمكن ان يكون مولوي، استحباب مولوي ليس لا بد ارشادي، فثواب ما اكل اذا واحد احتار. ليش؟ لوجهين. الوجه الاول هذا نقول على ان الشارع اذا اراد يحكم بالاستحباب حكما مولويا ما هو غرضه؟ اخر لما يريد يحكم يكون بفائدة هذا الحكم. ما هي فائدة هذا الحكم؟ الشارع اذا اراد يحكم ويقول احتر مستحبا، شنو فائدة هذا الحكم بالاستحباب؟ هل يريد ان يلزم المكلف بالاحتياط؟ فهذا لا يحتمل. احتياط التنبيه راجع مو انه لازم. شنو الفائدة من هذا الاستحباب؟ لعلك تقول لي حتى يتحرك المكلف نحو الاحتياط، حتى يكون محتاط لدرجة غير الزامية بمحرك على نحو المحرك غير الإلزامي، فيريد الشارع يجعل محرك في قلوبنا نحو ماذا؟ نحو الاحتياط، محرك غير إلزامي. هذا المقصود، هذا من الواضح، هذا المحرك هو موجود شوكي قبل ما الشارع يقول احتياط، لأن العقل كان يقول الاحتياط راجح، فهو كان يحركني نحو ماذا؟ الاحتياط. فالخلاصة قبل ما يحكم الشارع المحرك نحو الاحتياط كان موجود. وما هو المحرك؟ احتمال التكليف واقعا انا احتمل، والعقل يقول لي ما دمت تحتمل ششيخنا من الراجع لك تحتمل. الحقيقة. إذن المحرك موجود، وما هو المحرك؟ وهو احتمال التكليف واقعا وضم حكم العقل إليه. حكم العقل لماذا غير شحان الاحتيال؟ فإذا ما الفائدة ماذا أن يحكم الشارع أن يقول بأنه ماذا الاحتياط مستحب؟ ما في فائدة هذا الحياة. فالخلاصة إذا لا يمكن أن نقول بأن استحباب الاحتياط استحباب ماذا شرعي مولوي، قاعد أكرر، لأنه حكم الشارع بالاستحباب. لا بد فائدة لغرض. ما هو الغرض؟ الإلزام بالاحتياط فلان يعني مستحب الاحتياط مو من زميدي. تحريك المكلف بأن التحريك موجود فلا فائدة إذا لغو جعل الاستحباب للاحتياط. أقول لعله في ذهنك يدور، لعله في ذهنك يدور خوف شو يسمونه، خوف الله يحكم باستحباب الاحتياط حتى فياب الحصل فائدة. شنو الجواب اذا واحد يتجلل منه؟ اذا واحد يتأشفل عليه قال انت تقول الشارع لما يحكم باستحباب الاحتياط لا بد من غرض، من غرض ان نحسب ثواب. شنو الجواب؟ اقول لك الثواب يترتب عليه من على الحكم بالاستحباب، يعني بعد الحكم بالاستحباب يحصل ماذا؟ ثواب. لا انه هو نفس الثواب يصير سبب للاستحباب ولجعل الاستحباب. الثواب يجي بعدين، يكون اول استحباب صحيح معقول بعدين ثواب يجي. فما يمكن ان يكون الثواب نفسه هو يثبت معقولية الاستحباب. الخطا واضح المطلب. هذا الاشكال ماذا؟ الاول يطبق العبارة. اي يعني اصل الاحتياط ثابت، يعني شنو دقت من عقل، يعني حسن ثابت وحسن عقل مو هو هذا اللي يريد نقوله. لما هذا طبيعي على انه ماذا، لكن بعد قد نحط من العقل، من العقل شافت يحكم، العقل شافت يحكم بحسن الاحتياط، يكون يحتمل ماذا التكليف، فيكون محتمل في الواقع تنظم لماذا حكم العقل حتى يصير حكم العقل محارب، وإلا العقل قد لا يحكم برفع عن الاحتياط إلا إذا اضطرتنا ماذا احتمال التكليف. عرفنا سابقا عدم وجود الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول يعني لا يمنع دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه. هذا الاستحباب عطى التفسير على مطلوبيته، على المطلوب، لكن هذا ما يمنع ان نقول امر واجب، لكن ما معناه انه مستحب. ليش مستحب؟ لما ورد في الروايات من الترغيب فيه، يعني دينا في الاحتياط اخوك دينك تحفظ، هل يستفاد منها؟ افرض الوجود لا يستفاد، ما اقبلنا، لكن استحباب اذا ما كان يستفاد قف عند الشرع يستفاد من حسن الاحتياط استحبابه. والكلام في ذلك يعني في استحبابه يقع في نقطتين في استحباب الاحتياط. الاولى في امكان جعل الاستحباب المولوي، هل يمكن جعل استحباب مولوي شرعي اما على الاحتياط ثبوتا، يعني واقعا يمكن وما يمكن للمولى ان يفعل. إذ قد يقال بعدم إمكانه، فهالروايات التي تقول أخوك دينك تحتاج يكون نحن علينا إذا ما يمكن جعل الاستحباب المولوي على الإرشاد، نقول هاي في الترشي، فيتعين حمل الأمر بالاحتياط علينا أن حمله على الإرشاد إلى حسنه عقلان، حسن الاحتياط عقلان. ليش هذا ما يمكن أن نقول الاستحباب استحباب مولوي؟ يقول وذلك للوجهين، الأول أنه لغو. ليش لغو الاستحباب المولوي؟ يقول لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به فهو غير معقول. ليش؟ لأن مفروض الاحتياط مستحب، يتدعى الاستحباب، شلون الاستحباب يؤدي من إلى الإلزام؟ يتدعى مستحب ما يصير إلزام، عشان هذا الاحتمال ذكر السيد بلا وجه ماكو داعي الى ذكره. وان اريد ايجاد محرك غير الزامي نحوه يعني نحو الاحتياء هذا المحرك الغير الزام موجود قبل ما يقول الشارع بسبب حكم العقد فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب يعني من قبل الشارع ليش؟ اذ يكفي فيه يعني في وجود هذا المحرك غير الزامي نفس التكليف الواقعي المشكوك بظن استقلال العقل يستقل به من بحث الاختيار قلنا جاب نفس التكليف احتمال التكليف الواقع المشكوك المشكوك يعني المحتمل ليش هذا جاب حتى حكم العقل ما يدمه لا حكم العقل هو ما يجي عقل يقتل به حسن احتياط عند الشيء فيكون تكليف واقع مشكوك اكو بظن استقلال العقل بحسن الاحتياط بحسن الاحتياط العقل يحكم بعد ذي من يحكم العقل باستحقاق الثواب عليه يعني على الاحتياط فانه يعني هذا حكم العقل محرك لمرتبة غير الزامية محرك غير الزامي بعد ما في داعي المن الى ان الشارع يجعل الاستحباب حتى يحركنا له هذا راح يصير هذا الاشكال الاول والاشكال الثاني على الاستحباب المولوي للاحتياط هو ان يقال اذا تتذكرون قرينا في الحلقة الثانية في مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع صفحة 302 هناك راجعوا أنه هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع إذا حكم العقل بشيء هل يلزم حكم الشرع ولا أبوئة في الحلقة الأولى قراني لا قصدي في الحلقة الأولى اشتباه صار في الجزء الأول من هذه الحلقة قراني لكن هل المطلب الذي أريد أبينه وين موجود مو في الجزء الاول من الحلقة الثالثة وانما وين موجود في الحلقة الثانية صفحة 302 هناك موجود هل اذا حكم العقل بشيء حكم الشارع يولا السيد نقل فرد رأي عن بعض المحققين وهو المرزى الناعيمي بس هو ما صرح هناك المرزى الناعيمي المقصود المرزى الناعيمي المرزى النائيني كان عندنا ذا رأي في مسألة الملازمة شيبه هذا تعبير هذا رأي يقول على أنه تارة نفترض أن العقل يحكم بحسن شيء أو قبح وذلك الحسن أو القبح في طول الحكم الشرعي في طوله يعني شنو في طوله يتأخر مثل من أقوله كحسن الإطاعة عقل يقول إطاعة حسنة ولا إطاعة الحكم الأمر الدين. هذا الحسن شو وقت يجي العقل يحكم به يكون من طرف حكم أكل حتى نقول شنو إطاعة حسن حتى يحكم العقل بحسن الإطاعة فحسن الإطاعة فيه هذا الحسن متأخر عن من عن الحكم في مثل هالحالة هذا الحسن العقلي هذا الحكم العقلي لا يستلزم حكما شرعيا هذا الحسن الذي يحكم به العقل لا يستلزم حكم شرعي ليش هاي ترى فائدة أجنبية هنا ما مشغول بي بس ترى فائدة ليش لأنه إذا كان حسن الإطاعة يستلزم حكم شرعي يا حكم شرعي يستلزم يا حكم شرعي أطع يعني غير شيء أطع يلا عقل حكم بحسن الإطاعة فالشارع يحكم بينا عقل حكم بالحسن الشارع فيه بالأطع يجب الإطاعة فصار هذا حكم شرعي يجب الإطاعة هم العقل شي يقول إطاعة ماذا حسن هذا الحكم الجديد فتولد عندنا ماذا حسن الإطاعة فإذا هذا حسن الإطاعة يستلزم حكم شرعي فيعني راح يصير ماذا حكم شرعي ماذا ثاني يقول أطع هم العقل يقول حسن إطاعته فإذا كنا يستلزم هذا حكم شرع يعني هنا قطع رابع وهكذا يلزم التسلسل. فلذلك المرجى الفجر انه كل حصر متأخر كل حصر يحكم به العقل مثل حصر الطائع قبح المعصية متأخر عن الحكم الشرعي هذا ما يمكن ان نقول هذا الحصر يستلزم ملازمة ما تجيزها كلما ختمه العقل حكم الشرع بعد ما تجي وإلا يجب التسلسل بهذا البيان. وأما إذا لم يكن الحصر العقلي متأخر عن الحكم الشرعي مثل من؟ مثل من؟ حصن العدل قبح الظلم حصن رد الأمانة قبح الخيانة ذلك ما يستخدم أول حكم شرعي وبعدين الحصن يجي قال إهنا لا بعد أن نسلم قاعدة كلما حكم العقل حكم ماذا الشارع فنستنتج من حصن من حصن الشارع بحصن رد الأمانة ماذا نستنتج شرعا حكم شرعي يجب رد الأمانة هذا رأي قرينا ماذا فينا إلا فهمنا هذا الرأي نجي في موردنا نقول في موردنا العقل بمن يحكم بحصن احتياط مغشي ولا حصن الاحتياط متأخر عن الحكم يوم متقدم عن الحكم ابنبركم شو تشوفون متأخر عن الحكم ليش لأن الاحتياط شو كنت يصير لابد أتفرج حكم مشكوك حتى احتياط يتصور حتى نقول حسن فحصن الاحتياطي متأخرا عن الحكم فمن يقدر بعد يثبت من حصن الاحتياط نستنتج ونستكشف ماذا حكم شرعي حكم شرعي يعني شنو هو استحباب الاحتياط لأن إذا نريد نستنتج ماذا نستنتج شرعا استحباب ماذا الاحتياط بالقاعدة اللي ذكرناها من انه الحصن العقلي المتأخر عن الحكم لا يلازم الحكم الشرعي ولازم التسلسل هنا مش نقول حصن الاحتياطي بعد اكرر متأخر عن الحكم الشرعي يكون مثل حكم شرعي واقعي بشكلي حتى يصير احتياط الاحتياط وين يصير عند شكل العقل الواقع حتى يصير حسن فهذا الحصول متأخر عن الحكم الشرعي فمن يقدر نقول ما دام نستكشف من حصن الاحتياط استحضار شرعا وإلا يلزم التسلسل نطبق العبارة الثاني ان حصن الاحتياطي كحسن الطاعة وقبح المعصية واقع في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي لأنه حسن الاحتياط مثل حسن الطاعة يكون أول حسن حسن حتى تصير معصية إليه أو إطاعة إليه أو احتياط بالنسبة إليه لكن وقت يجي الحسن أو القبح كن حكم شرعي حتى احتياط يصير حتى طاعة حتى ماذا ما كل وقت يجي الحصن والقبح فإذا اتصار حصن الاحتياط متأخر عن الحكم نقول اقرأنا في الحلقة الثانية صفحة 302 وقد نبدأ في الحلقة الثانية في هاي الحلقة ترى ما قدم في الجزء الأول في الحلقة الثانية صفحة 302 المسلك القائل بأن ومسلك المرجع وإن لم يصرح السيد هناك أنه مسلك المرجع بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة يعني المرحلة يعني شنو يعني في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي مثل حسن احتياط حسن وطاعة لا يستتبعان حكما شرعيا وإلا يلزم التسلسل هنا ما يكون نبدأ نقول حسن احتياط يستتبع حكم شرعي وهو أنا نقول ماذا الاحتياط مستحب شرعا وكلا الوجهين غير صحيح يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى غد تعطيل بمناسبة وفاة الإمام الهادي سلام الله عليه.